حكم الذهب أيضا للأسنان للحاجة ولغير الحاجة؟ للحاجة لا بأس بذلك إن شاء الله، ولغير الحاجة لا يجوز. الأصل هو تحريم الذهب على الرجل، على الرجل. وأما الحاجة إذا كان لا يقوم غيره مقامه، إذا كان يقوم غيره مقامه فلا بأس، يعني يقوم غيره مقامه فلا يجوز استعماله. حديث كيف يصبح الجنبية والمساحة أو الإحنان بين الناس؟ حديث حديث الحديث لما يقول سخافة مساعة، والآن يلبس الجنبية، يلبسه في الجنبية على أنه حلية خيرا إن شاء الله، فيضع ذهبا فضة، لا يضع فضة شرق لسان. أحسنت بارك الله فيك. ما حكم الذهب أيضا للأسنان للحاجة ولغير الحاجة؟ للحاجة لا بأس بذلك إن شاء الله، ولغير الحاجة لا يجوز. الأصل هو تحريم الذهب على الرجل، على الرجل. وأما الحاجة إذا كان لا يقوم غيره مقامه، إذا كان يقوم غيره مقامه فلا بأس، يعني يقوم غيره مقامه فلا يجوز استعماله. الحديث كيف يصبح الجنبية والمساحة أو الإحنان بين الأسنان؟ الحديث حديث قلنا نلبس الجنبية، كيف يلبس الحديث لما يقول سخافة مساعة، والآن يلبس الجنبية، يلبسه في الجنبية على أنه حلية خيرا إن شاء الله، فيضع ذهبا فضة، لا يضع فضة شرق لسان. أحسنت بارك الله فيك.